لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في صلاة العيدين، قال: مخالفة الطريق. ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب الذهاب إلى صلاة العيد في طريق والرجوع من طريق آخر، سواء كان إماما أو مأموما. فعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج منه. رواه أحمد ومسلم والترمذي. ويجوز الرجوع في الطريق الذي ذهب فيه، فعند أبي داود والحاكم والبخاري في التاريخ عن بكر بن مبشر قال: كنت أغدو مع أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى، فنسلك بطن بطحان، نسلك بطن بطحان وادي بالمدينة، حتى نأتي المصلى فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا. قال ابن السكن: إسناده صالح، وضعفه الشيخ الألباني. وعلى أي حال، لو صح هذا الحديث فيمكن أن يحمل على أن بيوت هؤلاء لم يكن لها إلا هذا الطريق، فمن لم يكن له إلا طريق واحد فيسلكه ولا حرج عليه. ثم إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب في هذا الموطن، فإذا خالف هذا الأمر لم يأثم. وقت صلاة العيد، وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر 3 أمتار إلى الزوال، لما أخرجه الحسن ابن أحمد وليس أحمد بن حسن، من حديث جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين الفطر والشمس على قدر رمحين، والأضحى على قيد رمح. ضعيف جدا. قال الشوكاني في هذا الحديث: إنه أحسن ما ورد من الأحاديث في تعيين وقت صلاة العيدين، وفي الحديث استحباب تعجيل صلاة العيد عيد الأضحى وتأخير صلاة عيد الفطر. قال ابن قدامة: ويسن تقديم الأضحى ليتسع وقت الأضحية، لأنه بيكون بعدها، الأضحية بتكون بعد الصلاة، فحتى يتسع للناس أمرهم فيعجل بالصلاة حتى يعني ينصرفوا إلى أضحياتهم ذبحا وتقسيما. قال: يسن تقديم الأضحى ليتسع وقت الأضحية، وتأخير الفطر ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر، ولا أعلم فيه خلافا، لأن زكاة الفطر إنما تكون كاملة الأجر إذا أخرجت قبل صلاة العيد، وإن كان يجزئ أن تخرج إلى غروب الشمس، لكن هي بعد الصلاة، صلاة العيد صدقة من الصدقات نقص أجرها. أما بعد غروب الشمس من يوم الفطر فهو آثم، ترك ما وجب عليه. ويلزمه أداؤه بعد ذلك. قال: الأذان والإقامة للعيدين. قال ابن القيم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة ألا يفعل شيئا من ذلك أو ألا يفعل شيء من ذلك. انتهى. وعن ابن عباس وجابر قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، متفق عليه. ولمسلم عن عطاء قال أخبرني جابر أنه لا أذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدها، يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. كلام واضح جدا. في نفي الصلاة جامعة لأنه قال ولا نداء، لا أذان ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، إذن بالتأكيد الصلاة جامعة التي شرعت في صلاة الكسوف، كسوف الشمس والقمر، لم تشرع في صلاة العيد. الكسوف أمر طارئ كثير من الناس لا ينتبه له فاحتاج إلى الصلاة جامعة، وأما صلاة العيد فمعلومة مستقرة عند المسلمين، فهم يخرجون في وقتها المعتاد ويصلي الإمام دون أن ينادي بأذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة. وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة، وكان يخطب خطبتين قائمة يفصل بينهما بجلسة، رواه البزار وضعفه الشيخ الألباني. إذا قلنا لم يكن يخرج المنبر وهو الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخطب على المنبر في العيد، فأين يجلس؟ هو يخرج يصلي في المصلى، ولذلك الترجيح أنه خطب للعيد خطبة واحدة أقوى إن شاء الله تعالى. وإن كان الأكثر يرون أن يخطب خطبتين. قال التكبير في صلاة العيدين. صلاة العيد ركعتان، يسن فيهما أن يكبر المصلي قبل القراءة في الركعة الأولى 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام. وفي الثانية 5 تكبيرات غير تكبيرة القيام مع رفع اليدين مع كل تكبيرة. ثبت عن ابن عمر وروي أيضا عن عمر رفع اليدين. ومع شدة اتباع ابن عمر للسنة وكون عمر رضي الله عنه من المأمور باتباع هديهم من الخلفاء الراشدين، ونظن أنهم لن يفعلوا ذلك إلا من باب الاقتداء وقياسا على تكبيرات، على كل تكبير يكبره الإنسان من قيام، فتكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال إلى الركوع يكبرها من قيام، يكبرها وهو قائم، وتكبيرات العيد يكبرها وهو قائم. فيظهر أن رفع اليدين في التكبير سنة. الشيخ الألباني قال أنه لا يسن رفع اليدين مع كل تكبيرة لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح لم يثبت مرفوعا، لكن ثبت موقوفا عن ابن عمر مع شدة حرصه على اتباع السنة. الذي يظهر أنه يشرع ذلك مع القياس الصحيح. لذلك نقول المشروع أن يرفع يديه في صلاة العيد وكذا في صلاة الجنازة. والمسألة فيها اجتهاد، بمعنى أنه لا ينكر فيها. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الثانية، 5 في الآخرة. ولم يصلي قبلها ولا بعدها. رواه أحمد وابن ماجه. فقال أحمد: وأنا أذهب إلى هذا. وفي رواية أبي داود والدارقطني قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. العجيب أن الشيخ الألباني حسنه، الذي يظهر أنه موقوف وليس مرفوعا. قال: وهذا القول هو أرجح الأقوال، وإليه ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة. قال ابن عبد البر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق حسان أنه كبر في العيدين 7 في الأولى و5 في الثانية، من حديث عبد الله بن عمرو الذي مضى له عمرو شعيب عن النبي عن جده، وابن عمر وجابر وعائشة وأبي واقد وعمر بن عوف المزني، ولم يروى عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا، وهو أولى ما عمل به. ذهب يرد على مين؟ على الحنفية الذين قالوا يكبر في الأولى 3 بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 3 بعد القراءة. هذا مما لا يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، ولكن يعني ربما وجدوا بعضهم يفعل ذلك فنقلوه. قال: وقد كان صلى الله عليه وسلم يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات. لم يرد مرفوعا، لكن روى الطبراني والبيهقي بسند قوي عن ابن مسعود من قوله وفعله أنه كان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. استحب أحمد والشافعي الفصل بين كل تكبيرتين بذكر الله، مثل أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال أبو حنيفة ومالك: يكبر متواليا من غير فصل بين التكبير بذكر. فعل الصحابة لذلك مما يقتدى به ولا يلزم، فإن فعل كذا أحيانا وكذا أحيانا، يعني سبح أو حمد أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المرات وفي بعضها لم يفعل، لم يكن عليه شيء. حديث بتاع ابن مسعود رضي الله عنه كان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حسن عن ابن مسعود، أخرجه القاضي إسماعيل في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وروي ذلك عن حذيفة وأبي موسى، اللي هو الفصل بين التكبيرات بالذكر. الأثر عن الصحابة كما قلنا في رفع اليدين نقول هنا تقوي أن يذكر، وليس ذلك بواجب. قال: والتكبير سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا. وقال ابن قدامة: ولا أعلم فيه خلافا. ورجح الشوكاني أنه إذا تركه سهوا لا يسجد، لأنه سنة ليس بواجب، ولكن لا يمنع من أن يقال يسجد للسهو استحبابا لا وجوبا. قال: الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. لم يثبت أن لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها. ده مش مسجد عشان يتصلى له تحيه، مسجد. وإضافة إلى ذلك، لم يثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم بذلك ولا فعل ذلك. لذلك نقول ليس من السنة الصلاة قبل صلاة العيد وكذا بعدها. عن ابن عمر أنه خرج يوم عيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وذكر البخاري عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد، أن يصلي المأموم ركعات قبل صلاة العيد. أما مطلق النفل فقد قال ابن حجر في الفتح أنه لم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إذا كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الأوقات. والذي يظهر أنه وقت كراهة من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح، فإن أخر الإمام أكثر من ذلك أمكن أن يصلي ما شاء، لكنها ليست مرتبطة بصلاة العيد. لا يظن أن لها سنة قبلية ولا بعدية، ليس لها سنة، هي سنة مستقلة. من تصح منهم صلاة العيد؟ تصح صلاة العيد من الرجال والنساء والصبيان، مسافرين كانوا أو مقيمين، جماعة أو منفردين، أو في المسجد أو في المصلى، مصلى وخرج بعد. ومن فاتته الصلاة مع الجماعة صلى ركعتين. قال البخاري: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. ركعتين العيد يصلي ركعتين، الإمام انتهى من الصلاة فليشهد الخطبة، ثم إذا انصرف إلى بيته صلى العيد ركعتين، يكبر سبعا وخمسا. باب إذا قال البخاري إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم. ده بقى فعل أنس رضي الله عنه أنه كبر سبعا وخمسا، وقال عكرمة: أهل السواد لهم الريف يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. خطبة العيد: الخطبة بعد صلاة العيد سنة، والاستماع إليها كذلك. فعن أبي سعيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. وإن كان يريد أن يقطع بعثة ذسرية أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. ثم قال أبو سعيد: فلم يزل يعمل على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير من السلط. بدليل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج منبر. قال: فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجذبت بثوبه فجذبني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال: يا أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم، احنا خلاص غيرنا اللي انت عارفه، غيرنا النظام، يعني قد ذهب ما هنالك وترك هذا الأمر. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون ألفا بعد الصلاة، فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. متفق عليه. هذا مما رأى أبو سعيد لزوم الإنكار عليه، فقال للرجل الذي قال له الصلاة قبل الخطبة: أما هذا فقد قضى ما عليه. لإنكار البدعة أول ما ظهرت. قال: ويستحب افتتاح. قال: وكل ما عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه، صححه الشيخ الألباني. هذا صريح في أن الإنصات لخطبة العيد سنة وليس بواجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خيرهم في من أراد أن ينصرف أم لا يستمع. وكثير الناس يشدد في خطبة العيد ولا يصح ذلك، فالتشديد في خطبة الجمعة. قال: وكل ما ورد في أن العيد خطبتين يفصل بينهما الإمام بجلوس فهو ضعيف. قال النووي: لم يثبت في تكثير الخطبة شيء. قال: ويستحب افتتاح الخطبة بحمد الله، ولم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال ابن القيم: كان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيد بالتكبير كما يقوله البعض، وإنما روى ابن ماجه في سننه عن سعيد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر بين أضعاف الخطبة ويكثر التكبير في خطبة العيدين. ضعفه الشيخ الألباني، يعني ذا يكثر في تضعيف الخطبة أثناء الخطبة إن صح، وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به. وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء، فقيل يفتتحان بالتكبير، وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء والاستغفار وقبل والاستغفار، وقيل يفتتحان بالحمد، وقيل يفتتحان بالحمد. الصحيح يفتتح عليه بالحمد. قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية: هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امرئ ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم. وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد بالحمد لله. وأما قول كثير من الفقهاء أنه يفتتح خطب الاستسقاء يقول أنه كان وأما قول كثير من الفقهاء أنه يفتتح خطب الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيد بالتكبير، فليس معهم فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، والسنة تقتضي خلافه، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله. هذا هو الصحيح، أن خطبة العيد خطبة واحدة، وأنها تبدأ بالحمد كسائر الخطب، ولا تبدأ بالتكبير، وإنما تبدأ بالحمد كما هو معلوم من سائر الخطب، وأنه يكبر في تضاعفها في أثنائها. قضاء صلاة العيد. قال أبو عمير ابن أنس حدثتني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا غمي علينا هلال شوال وأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد لأنه آخر النهار، فلم تكن هناك فرصة للدخول لأن آخر وقت صلاة العيد قبل الزوال. خرجوا من العيد من الغد قضاء وليس من فتته فصلاها في وقتها في يوم العيد لم تفته، وإنما صلاها في وقتها. هنا الموعد قد مضى ولذا صلاها قضاء في اليوم التالي. أما الفطر فواجب اتفاقا طالما شهد شاهدان ذوى عدل. الحديث الماضي اللي هو وراه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم، فالأمر بالفطر متفق عليه لأن هذا قد ثبت أنه يوم الفطر ولو آخر النهار. الحديث رواه أحمد والنسائي وابن ماجة بسند صحيح. وفي هذا الحديث حجة للقائلين بأن الجماعة إذا فاتتها صلاة العيد بسبب عذر من الأعذار أنها تخرج من الغد فتصلي العيد. قولوا قولي هذا مستغفر معنا. بخطبة قضاء بخطبة، هذا جمع المقصود منه تذكير المسلمين واستغلال تجمعهم فتكون بخطبة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.